السلام عليكم. هاليومين سامحوني، أنا أدري أتأخر في طرح القصص لأني مشغول في سباق. عندنا سباق يسمونه سباق الهجن، اللي هو سباق يعني الانياق الجمال. أنتم تشوفون الحين موسم اللي هو مزاين الإبل وكذا، لكن إحنا نظامنا غير. إحنا عندنا انياق للسباق يسمونها الهجن، فشغالين تدريب، والله يستر يعني خلال الأسابيع القادمة راح أعلن ويمكن أسوي لكم تغطية للسباق نفسه، والله يستر إذا ناقتي ما طلعت الأخيرة يعني يروح التعب هذا كله على الفاضي. لكن اليوم جايب لكم قصة حلوة. القصة هذه حصلت عام 1995 ميلادي في بلدة اسمها الحصن، هذه تتبع محافظة إربد. فيها رجل اسمه نصيف توظف في شركة للمقاولات في ذاك الوقت، والشركة هذه شوي تكون يعني شغلها يعني في الصحراء، ففي مثل وسيلة نقل باص يجي على البلدة وياخذ مسؤول العمالة وياخذ معاه الموظفين من بينهم نصيف. فكان مجتهد، هو الولد هذا نصيف مجتهد ويداوم ويشتغل وأموره طيبة، فمسؤول العمالة أعجب فيه فصار يصاحبه وصار يرقيه، يعني يعطيه مستوى في الوظيفة أعلى، يكون مشرف مثلا مشرف موقع أو يعني أفضل من يكون عامل. المهم صارت صداقة بين هالمسؤول وبين نصيف. يوم الأيام هالمسؤول هذا وهم راجعين في الباص قال لنصيف تعال أنت أعزب وما عندك اللي يهتم فيك وكذا، يبا تعال تعشى عندي الليلة، وبات عندي وخلينا نسهر للصبح عفوا وبعدين أروح البيت. قال حاضر ليش لا، بالعكس أتشرف. راح البيت المسؤول وسووا له عشاء وكذا وشاف نصيف بنت هذا المسؤول اسمها روان، بنت جميلة ودخلت قلبه ومقاربة لعمره وكذا، فاستحى يعني فاتح هو يدور على بنت حلال، وشاف انه يعني ناس متربية وناس محافظة ويعرف المسؤول وعايش يعني في الدوام وعارف انه معدنه طيب وكذا. فلما شاف البنت صار يفكر فيها ويوافق ولا ما يوافق، لا يكون البنت مخطوبة لا يكون كذا. المهم بعد مدة صار طبعا الفترة هذه يضبط نفسه أمام هالمسؤول بشكل أكبر، يعني تعرف أنت وراها موقف يبي يتقدم وكذا، فلازم يكون في علاقة طيبة عشان ما يرده. فكان أي شيء يطلب هالمسؤول كان نصيف يكون تحت أمره. بعد فترة قال له أنا صراحة ودي أكلمك موضوع ومستحي، وأنا رجل أنت عارف أنا من العائلة الفلانية وأنت يعني شايفني في دوام فترة طويلة وتعرف ظروفي وتعرف. قال له إيه والله ونعم فيك، آمر شنو فيه؟ قال بصراحة أنا لما كنت عندك يعني، وعفوا والله ما كان قصدي، بس شفتها يعني بالصدفة عندك بنت الله يستر عليها وكذا، وأنا صراحة حبيت أني يعني أطلب إيد البنت وأنا أسبكم وأنا لي الشرف ومن هالكلام هذا. المسؤول قال والله ونعم فيك يا نصيف، لكن خليني أسأل البنت. سأل بنته، البنت طبعا مخلصة ثانوية وجالسة في البيت، وهم نظامهم ما عندهم بنت تكمل، وخصوصا في ذاك الوقت أعتقد يمكن ما عندهم جامعات قريبة أو شيء، فمسافة يعني تحتاج إلى أحد يوصل كذا، والظروف ما كانت تسمح. فالبنت يعني كانت تنتظر نصيبها بس يعني. وافقت البنت على طول مع انها ما تعرفه، لكن قالت له يا بابا اذا انت تشوف يعني ان اخوش رجل محترم فانا ما عندي مانع. فعلا بلغ نصيف الموضوع. طبعا احنا كلمه نصيف احنا نسميه نصيف، ممكن عندهم يسمونه نصيف لان في مطرب اسمه نصيف ما ادري شنو. المهم فممكن يختلف النطق بين يعني من دوله لدوله وكذا. احنا اي واحد اسمه نصيف نسميه نصيف يعني، او نصيف ما نقول. مالكم بالطويله علشان ما نختلف بالاسم. نصيف راح كلم اهله وقال لوالدته، قال لها يا يما، امه مره كبيره طبعا وما عنده اخوان وخوات بس امه وابوه شايب، قال لها يا ماما انا شفت بنت واعجبت فيها وصراحه انا ودي اخطبها. قالت لها ما والله ما في مانع يا ولدي، هي توافق يعني تعيش معاك في البيت هذا وكذا. قال لي ما عندها مانع، انا ما بلغتها لكن ناس يعني متواضعين يعني ما عندهم طلبات متكلفه وكذا، فخلينا نشوف. قالت له خلاص بس بلغ ابوك. بلغ ابوه، ابوه قال له ما عندي مانع. راح مع ابوه ووالدته الى بيت المسؤول. الام بعد ما طلعت قالت له لا انا ما ابيك تاخذ روان، ابيك تاخذ اختها اللي اصغر منها، عندها اخت احلى من روان بألف مره، شايفتها العجوز. قالت له لا لا ما نبي روان، نبي اللي اصغر منها، وصدقني يا ولدي اللي اصغر منها تصلح لك. قال يا يمه انا ما شفت الا هالبنت واعجبت فيها وخلاص، انا ما ابي اختها اللي اصغر منها. قالت له لا هذه اللي اكبر لا مو عاجبتني وشكلها ما ادري شلون وكذا، لا اخذ اللي اصغر منها. قالها يا يما انا ما شفت الصغيره، شفت هذه، انا ابي هذه خلاص. قالت لها لا هذه ما تصلح لك، صدقني يا ولدي انا اعرف يعني شنو اختار لك واعرف انت شنو تبي. قالها يا يما انا اللي بتزوج مو انت. قالت لها الكلام هذا ما يمشي، انا ما ارضى وما راح اوافق. والعجوز تكبر راسها على هالموضوع. اهي شنو شافت ما ادري، ولا قالت حق نصيف يعني، ما قالت له شنو الشيء اللي شافتها في روان اللي ما عجبها وتبي اللي اصغر منها. المهم الام ما هي راضيه تكمل الموضوع، ونصيف زعلان راح كلم عم او مسؤولة في الدوام اللي ابو البنت، قال والله اللي صار معاي كذا كذا كذا، بصراحة انا ما اخبي عنك انا ماني عارف والدتي ايش قصتها، لكنها ما تبي اني اخذ روان اللي انا اخترتها، تقول لي ابي البنت اللي اصغر منها. قال لا هذا ما ينفع الكلام هذا، واحنا مش قاعدين نلعب، وانت جيت على اساس تبي البنت روان وانت ما شفت لها روان، شنو الكلام هذا؟ انا اروح اقول حق بناتي والله ما هو ما يبيك انت، يبيه الثانيه، وبعدين انا ما اعطي الاصغر منها قبل اختها الكبيره. شوف لك صرفه، ارجوك لا تدخلنا بموال طويل وتزعجني وتضيق خلقي انا واسرتي، وخلاص ما تبي حل عنا يعني. قال لا والله انا ابي وكذا، اذا انت توافق بدون يعني بدون حضور أهلي أنا أتقدم وأتزوج رسمي. قال إيه نعم أنا ما عندي مانع. قال إذن نتمم الزواج. وفعلا يتزوج نصيف روان بدون حضور أهله وبشكل رسمي وكذا، وتزعل أمه ويزعل أبوه، وصاروا يعني شبه إنه يبي يتبرون منه، كبرت براسهم السالفة، يبي يتبرون منه وحالتهم حالة، زعلوا هذا ولدهم الوحيد يبي يفرحون فيه، وراحوا معاه شافوا البنت ولا والأم ما عجبتها تبي وهذا يكسر بالكلمة كذي بكل سهولة ويروح ياخذها ويتمم الزواج ولا معبر أمه ولا أبوه؟ هذا كبيرة. المهم الأم الله يهديها ماش قصتها، والولد بعد خلاص شيء دخل براسه وسواه، تزوج البنت، لذلك اضطر أنه يسكن شقة بروحه. هو كان مخطط أنه يسكن في بيت أبوه، لكن سكن في شقة بروحه أهو وروان. بعد عدة أشهر صار شوي شوي يمر يزور أمه وأبوه ويحاول يراضيهم ويستسمح منهم وكذا، فقالوا يبا خلاص كيفك الله يستر عليك وهذه حياتك وانت كيفك، لكن أهم شيء البنت لا تجيبها عندنا. وفي المقابل روان من هالسالفة وهي حاقدة على العجوز أم نصيف، ليش ما كان تبيني؟ شنو شايفة علي؟ شنو؟ وصار حقد بقلبها. المهم نصيف وزوجته روان جابوا أول مولود بنت والثاني ولد والثالث بنت. في هالأثناء بدت تظهر مشاكل بين روان وبين نصيف. لا، المشاكل زادت وصارت شبه يومي، كل يوم مشاجرة وصوتهم عالي والجيران كلهم يسمعون صوت وصراخ روان، وهي تسب وتشتم وتصرخ على نصيف، ونصيف يرد عليها ويطلع برا البيت. وعلى هالحال هذه كل يوم كل يوم صراخ وسب وشتم وحالتهم حالة. لا، وكانت كذلك روان حامل، يوم ولدت جابت بنت. البنت هذه سموها فرح. فرح لما ولدتها أمها قالت له شوف، شفت هالبنت هذه اللي من ريحتك واللي انت اصلا مو كفو انا اجيب لك بنات وعيال واربيهم لك بسبب المشاكل اللي بينهم، قالت ما راح اربيها ولا احضنها ولا اشيلها ولا اعتبرها بنتي. شلون؟ قالت لا، اينا اخذ بنتك وتصرف. شلون ترضين بنتك يعني ما تشيلينها ما ترضعينها؟ قالت لا لا لا، انا ما بيها، انا كرهت هالبنت خلاص ما أبي شيء منك. يعني صارت المرأة فيها جنون وكلامها غريب، شلون ما تبين بنتك يعني؟ قالت لا ما أبيها. فعلا المرأة جادة ورمت البنت على الأرض، قالت أنا ما أشيلها ولا، والبنت تبكي وتصرخ تبي اللي غير لها تبي اللي، وهذا تورط هم بنته ويحن عليها. قام أخذها وداها الوالدته، قال يا يما والله ما أدري إيش أقولك، بس روان رافضة تشيل بنتها ورافضة إنها تربيها وتقول ما تبيها، وكافي اللي عندها العيال يعني اللي قبلها بنتين والولد، ويعني ما أدري تبي تعاقبني ماني عارف إيش القصة، لكنها مبين جادة في الموضوع، وهي اللي طلبت مني اني اخذ البنت واطلع فيها برا. الام قالت خلاص يا ولدي، ودائما هذا حظ العجايز المساكين بهالدنيا، دائما يربون عيال عيالهم يقزرونها، بعض العيال يقزرها بامه، ياخذ عياله يقطهم عند امه يروح يتمشى ويستانس مع زوجته، يروح يسافر يقطع عياله عند امه، يروح ما ادري شنو يقطع عياله عند امه، وهالعجوز صابره وساكته. ترى حقيقه الامر حرام اللي قاعد تسوونه، يعني هالمراه الكبيره لما توصل هالعمر تبي ترتاح تبي تبتعد عن الهموم، لكن في ناس يعني انا والله بطش ابدي صراحه اللي اسمع يرمي عياله عند امه ولا هي رامي عيالها عند امها، يقزرونها على الجدات. المهم أركم بالطويلة، هذا اللي صاير مع منو؟ مع المسكينة فرح، البنت اللي تربت من أول أيامها عند جدتها، أمها كارهتها. الغريبة روان ما اشتاقت البنت بعد شهر شهرين، الكل كان مستغرب بنتك وين، يسألونها صديقاتها جيرانها خواتها، بنتك قالت أنا ما بيها عند جدتها وكذي يعني، ولا مستحية ولا خايفة. المهم والجدة مستانسة تربي هالبنت. سنة سنتين ثلاث، بدأ تفكير روان يتغير، وهي لأنها تكره الجدة أساساً، أم زوجها تكرهها، وشافت إنه والله مبسوطة بتربية البنت وتلبسها وتدلعها وتطلعها، وكل اللي يشوفها معاها يعتقد إن هذه بنتها. فقالت هذه فرصة إني أحرق قلب أم زوجي وأخذ منها بنتي، لأنها متعلقة فيها الآن، صار لها 3 سنوات خلاص صارت جزء من حياتها، فلما تجي فجأة تقولها أنا أبي بنتي، أنا أبي بنتي، هذيك أكيد راح تضايق وتزعل. وهذا اللي صار، قالت الزوجة الحين تروح تجيب بنتي من أمك. قال لها أنا شلون أقول لأمي الحين حرام تعلق فيها قالت أبي بنتي الحين، ولا أقسم بالله أروح للشرطة وبلغ واتهمها أنها خاطفة بنتي وافضحكم فضيحة العالمين، جيب بنتي غصبا عليك. وهي ملسونة وهذا ابتلش وراح لأمه، قال يما أنا جاي ترى باخذ فرح، أمها تبيها. قالت شلون تبيها؟ مو هي كانت يعني ما تبي تشيلها ولا ترضعها ولا تهتم فيها ولا وأنا ما قصرت، ليش شايفين علي شيء شايفين؟ قال لا يا يما بس هي يعني ما أدري. قالت أنا فاهمة، أنا فاهمة الحركات هذه، حركات النسوان، هي شافتني أنا الآن متعلقة في فرح وهي تبي تقهرني. وصارت الجدة المسكينة تبكي في البداية، تمنعت ما تبي تعطيه البنت، لكن أول تالي هذه أمها قانونيا وشرعا وافقت بالنهاية، خذ بنته وداها عند أمها. ومن ذاك اليوم وفرح عايشة مع أمها روان، لكن عيشة بؤس وقهر وعذاب من دون أخوانها وأخواتها، تكرهها كره وتعتبر أن هذه تربية الجدة، وهي دائما كانت تقول هالكلام، هذه تربية الجدة اللي ما عرفت تربي اللي كذا اللي كذا. وصارت البنت يعني عايشة عندها مثل الغريبة. البنت كبرت 4 سنوات 5 سنوات 2 سنين وهي تعبانة من تعامل والدتها معها، والكل كان يعني عارف بالموضوع، لكن أمر داخل البيت وما حد يعني يجزم، لكن يشوفون البنت ملابسها متسخة، البنت مهملة، شعرها دايما منكوش، رائحتها يعني سيئة، مبين في إهمال بالتربية، أما باقي الأولاد عادي. مالكم بالطويلة، وتيجي السنة اللي حصلت فيها الجريمة. يوم الأيام حصل خلاف، وهو كالمعتاد يعني في خلافات بين نصيف وزوجته، ونصيف متعود خلاص متعود على زوجته الصارخ تخلط وكذا، فدائما يطنشها ويطلع برا البيت، يا يروح عند والدته ينام هناك، لا أو يروح عند أحد أصدقائه أو يسهر عند أحد، أو يعني دائما يطنشها ويمشي. في هاليوم هو منتظر بس إذا بدأت تشتم وتغلط وكذا يطلع برا البيت. هالمرة لا، أمسكته عند الباب، قالت له وين رايح؟ أنت كل مرة أكلمك ولا إحنا يصير بيننا مشاكل تتركني وتمشي؟ لا اسمع الكلام، أنا أبيك الحين تجيب لي فلوس وتجيب لي كذا وناقصنا كذا وأنت ما تفهم، وأنت طلع له الأول والتالي. وصار شد شد شد بينهم، ويقوم نصيف هذا ويضربها كف. قال لها شوفي اقسم بالله ان رجعت وسمحتك تكلمين يا ويلك خلاص، ترى انا وصلت حد. فعلا طلع برا البيت، سهر للساعة 3-4، لما رجع لقى روان تنتظره. قالت له انا ابي اشوف انت شنو تقدر تسوي، انت مو تهددني انك يا ويلك ويا ويلك، يلا ابي اشوف. البنت قويه. المهم وصارت المشاجره، الجيران تدخلوا وكل شوي واحد يضرب الباب، يطلع نصيف عسى ما شار يا الجار، ترى صوتكم عالي، في شيء نساعدكم بشيء، يحاولون يهدون وعارفين مشاكلهم. قامت روان وامام يعني الجار اللي كان يشهد الموقف، صارت تشتم في نصيف وتغلط عليه ومن هالكلام، ويقوم نصيف ويضربها مرة ثانية، ويتدخل الجار ويسحب نصيف غصب من البيت وياخذه عنده في شقته. قال له اهدى وما يصير التعامل بهالطريقة ومن هالكلام. قال الحين انا ما نمت وبعد ساعتين 3 وقت دوامي وهذه جننتني وانا قال له خلاص يا اخي اطلع من عندي هني، اقعد هني وارتاح، لا جا وقت دوامك اطلع من عندي وروح الدوام، تفطر عندي ونام الحين، نام لك ساعة ساعتين وروح، وهناك بالدوام اذا شفتك فرصة هم اخذ لك غفوة وخلاص عدي هاليوم هذا على خير. فعلا بات عند جاره، ومن الفجر نزل ولا هالباص ينتظره وراح الى مقر عمله. اتوقعون روان ايش سوت؟ سوت مصيبة، انقهرت وتبي تنتقم منه. أول ما شافته طالع من البيت عرفت أنه رايح للدوام، وتقوم تدخل غرفة نوم الأولاد عيالها، وتروح إلى بنتها فرح، البنت نايمة، وتشيل البنت وتروح فيها للمطبخ. شنو؟ قلت المطبخ يا ابو طلال؟ اي نعم، راحت فيها للمطبخ وهي نايمه. البنت يعني صحت ولا امها شايلتها، وترفع غطى البير، عندهم بير في بيتهم، عندهم بير في طرف المطبخ. هم طبعا نظام البيت شقق ارضيه، بيوت من دور واحد يعني، لكن صغار صغار جنب بعض، ولأنها منطقة أعتقد زراعية، يعني أنا أكلمكم في ذاك الوقت التسعينات، فعندهم البير، بير الماي يكون داخل البيت. بيت نصيف عنده بير داخل أو بزاوية المطبخ وفيه غطاء، أعتقد هذا النظام قديم. قامت سوت روان وهي شايلة بنتها، وتروح للبير هذا اللي في زاوية المطبخ وترفع الغطاء وترمي بنتها. البنت انصدمت، صارت تصرخ ماما ماما. البير عمقه تقريب 6 متر 5 متر 6 متر، ونصفه مملوء يعني الماي نفسه. فالبنت بدت تصارع ماما ماما ماما، وتصعد تنزل تصعد تنزل تصرخ، وتقوم تطلع برا البيت وتجيب لها حجر كبير، وترجع مرة ثانية وترمي الحجر على بنتها وإيه في قاع البير علشان تأكد انها يعني تغرق وتموت وتخلص منها. رمت عليها الحجر وتأكدت ان البنت ماتت، غطت البير وراحت على طول وصحت بنتها الكبيرة. بنتها الكبيرة شوي تستوعب، صحتها ايش قالت لها؟ قالت لها ابوك تعرف ايش سوى ابوك؟ قالت ايش سوى؟ قالت اخذ اختك فرح ورماها في البير، وانا الحين رايحة للشرطة ابلغ عنه. شوف الخبيثة، البنت صارت تصرخ وراحت البير وشافت يعني مبين انه موجودة اختها داخل، يعني غرقة، يعني ملابس مبينة، طرف ايد طرف رجل يعني، والبنت تصرخ. شوف الحقارة من الام، وتروح الى مركز الشرطة وتسوي لهم تمثيلية، زوجي الحقير اخذ بنت ورماها بالبير. الشرطة هم فزعوا ويطيرون البيت ويجون، ولا عيالها كلهم يبكون واقفين عند البير ويبكون صارخون وحالتهم حالة، ويحاولون يطلعون البنت في محاولة لإنقاذها، لكن بيننا خلاص البنت انفارق الحياة. ويقولوا لها وين هذا؟ قالت رمى البنت ورمى فوقها الحجر وطلع برا البيت، اعتقد انه ركب باص يعني تبع مكان عمله. قالوا وين يعمل؟ قالوا في المكان الفلاني، ويطيرون رجال الامن لمقر عمله ويلقون القبض على نصيف. نصيف ما يدري شو اللي حاصل او ياخذونه. شنو في تكلموا قولوا لي؟ لا ولا كلمة. هناك راح تعرف الموضوع. يوم وصل مركز الشرطة ولا الدنيا مقلوبة، وجايين يعني أهله وجماعته وأهل زوجته وجماعته والجيران والناس مصدومة، يخرب بيتك نصيف، يعني شلون شي تقتل بنتك وترميها؟ شنو هالقلب يعني اللي سمح لك تشيل بنتك وترميها؟ وعلى شنو يعني؟ شنو اللي خلاك تسوي هالشيء؟ يا اللي فيك وما فيك، والكل يسب فيه ويغلط، والأم تبكي وحالتهم حالة. نصيف يترجاهم الله يخليكم، قولوا لي ايش صاير؟ قالوا ايش صاير؟ تستعبط انت؟ لا تتكلم. وينقلونا الى المديرية، خايفين ان احد لنا من اهله وجماعته انقهروا، شلون يمسك هالطفله ويرميها في البير؟ اللي يقول والله لقتله، اللي يقول والله لا اسوي فيه ما فيه، فخافوا عليه خذون قلوه للمديريه. يا جماعه فهمون ايش اللي صاير؟ قالوا له هناك الحين مش فاضي لك احنا. البنت بعد ما ودوها الادله الجنائيه وتاكدوا من سبب الوفاه هو الغرق، لكنها كذلك مصابة بضربة اللي هي ضربة الحجر، وتأكدوا يعني من الحادثة وسلموا الجثة لوالدتها ودفنوها وسووا عزاء، وصار يعني حزن والناس انتشر الخبر. نصيف لما وصل هناك المديرية، هذا وصل يعني لآخر اليوم، يا جماعة فهمون يا الله يخليكم. قالوا له يا حقير شلون تقتل بنتك بهالطريقة هذه؟ قال بنتي شلون؟ منو؟ أي بنت؟ شلون انقتلت؟ قال الحبيبي لا تتعبوا، ترى والله ما احنا فاضي لك، أهلك أصلا ودهم يقطعونك بالشارع، شلون واحد ياخذ بنته ويرميها ببير ويقتل؟ أنا مستحيل، ايش قاعد تقولون؟ أي بنت فيهم؟ قالوا له بنتك هذه اللي عمرها 5 سنوات. فرح لا الله يخليكم، قولوا لي صدق هذا اللي صار، وين البنت؟ قالوا هذا ايش فيه؟ حققوا معاه، مصدوم ومذهول، اقسم بالله ما سويت هالشيء، وحزين على بنته تقطع قلبه. قالوا لا هذا يمثل، المهم اليوم الثاني يبكي طول الليل وهو يبكي داخل السجن على بنته. شلون؟ اكيد الحقيرة هي اللي سوت كذي، يعني اللي هي زوجته ما في غيرها اصلا، او بنته طاحت. لا بس يقولون ضاربينها بحجر، يعني مستحيل واحد من عيالي، يعني اكيد الام. وهو بعد هم ما هم صدق، ما هم صدق اللي صار. رجال الامن الان يواجهون مشكلة لان الزوج ينكر، فبالتالي ما راح يمثل يعني مسرح الجريمة، ما راح يمثل السيناريو شلون عمل الجريمة، شلون شال البنت ورماها وكذا، ويحلف ويقسم. قالوا له شو اللي يثبت؟ قال لهم الليلة اللي سبقت الجريمة صارت مشاجرة بيني وبين زوجتي، وإحنا دائما نتشاجر أصلا، لكن هالمرة اكبرت شوي بيننا، وتدخل جارنا، وجارنا يشهد على الموضوع، فلأني ضربتها وكبرت فسحبني وخلاني أبات عنده، وكانت البنت ما فيها شيء أصلا، حتى جاري شاف عيالي كانوا موجودين حوالينا يعني أثناء المشاجرة، وبت عنده. ومن جاري طلعت ركبت الباص، والمسؤولين موجودين، مسؤول الباص ومسؤولي في الدوام اللي هو كذلك أبو روان نفسه، ورحت معاهم للعمل، وأنتم جيتوا خذيتوني من مقر عملي، يعني أنا ما ارتكبت الجريمة في الفترة هذه. راحوا جابوا الجار، الجار قال فعلا صارت مشاجرة وأنا سحبته وبات عندي ولا طلع من البيت، أصلا بت معاها أنا في المجلس اللي عندي في البيت، وطلع من عندي علشان ما يعني يقابل زوجته ولا تحصل مشكلة مرة ثانية، وطلع على طول مسكين راح ركب باص الدوام اللي مره دايما، وجابوا زملاء في العمل قالوا نعم ركب معانا في الساعة الفلانية. هني شكوا في الزوجة، اسحبوها وبدأ التحقيق معاها، اضغطوا عليها اضغطوا عليها لين اعترفت، قالت نعم انا اللي سويت هالشيء. قالوا لها ليش؟ الان يبون الدافع، يعني ام بهالقسوة تشيل بنتها بايدها وترميها في البير تقتلها وترمي عليها حجر علشان فقط تبي تورط الاب؟ مستحيل، يعني الام هذه ما هي صاحية، اكيد فيها شيء. هني عاد اكشفت لهم السر، سر المشاكل اللي تحصل بينها وبين زوجها، سر قيامها بالجريمة، سر الحياة البؤس والدمار اللي كانت عايشة فيه مع زوجها. قالت أنا لما تزوجت نصيف كنا مبسوطين وحياتنا سعيدة وكذا، لكن بعد ولادتي للمولود الثالث اكتشفوا الأطباء أني مصابة بورم اللي هو سرطان، الله يكفيكم الشر ويشفيك المريض يا رب العالمين، سرطان في الغدة الدرقية اللي يكون في الرقبة هذا، وتبين بعد فحوصات ان هذا ورم، يعني اللي هو سرطان ما هو ورم حميد. من يومها ونصيف يحاول يتخلص مني. قالوا شلون يعني؟ قالت العملية تحتاج مصاريف، ومصاريف كثيرة جدا، يعني ما هو موضوع سهل، وأنا لما كلمته حتى أهلي كلموه أن ليش ما تعالجها ليش كذا، قال يعني تحتاج مبلغ كبير وأنا ماني قادر ووضعي تعبان ومن هالكلام هذا. بعد فترة صار يقول لي خلينا ننفصل. شلون ليش؟ يعني عشان المشاكل اللي بينهم؟ قالت المشاكل بيننا عادية، لكن أنت من اكتشفت أن فيني سرطان ويحتاج إلى تكاليف باهظة جدا الحين تجي تقول لي خلينا ننفصل؟ قالت لي يعني ايش تقصد؟ تبي تطلقني؟ طلقني. قال لها لا، أنا أبيك أنت اللي تطلبين الطلاق والتنازلين علشان يعني تروحين في حال سبيلك وأنا في حال سبيلي، والتنازلين عن حقوقك. وهو يقصد شنو؟ تبين أبو روان لما زوج نصيف وكان عارف أن أهل نصيف ما هم موافقين، فكان خايف على مستقبل بنته، لذلك قال شوف أنا راح أوافق بدون حضور أهلك أمك أبوك، لكن بشرط راح أحط عليك مؤخر كبير جدا. وفعلا كان حاط عليه مبلغ كبير، ونصيف أصلا خايف إنه إذا حصل طلاق إنه راح يدفع هالمؤخر، فلذلك أفضل طريقة إنه يتخلص منها هي تكون اللي تطلب الطلاق والتنازل، وعاد تروح عند أهلها وهم اللي يتورطون في موضوع علاجها اللي هو من السرطان ويدفعون تكاليف. يعني هم الرجل هذا كان خبيث، وإيه لما عرفت الخطة اللي هو كان يعني يدرسها وإنه يبي يتخلص منها بدون ما يدفع شيء وكذا، حقدت عليه وصارت تعيش معاها وهي كارهتها. لذاك لما جابت المولود الرابع اللي هي البنت قالت هذه ما راح أربيها، أنت أصلا مو كفو إن تكون زوج، لكن كذلك أنا ما راح أطلب الطلاق، تبي تطلقني أنت طلق وراح تدفع المؤخر وتدفع كل الالتزامات اللي عليك. لذلك هو صار شنو يعني يحاول ينرفزها ويحاول إنه يبخل عليها ويعني كرهها بعيشتها، يبيها إيه اللي تطلب الطلاق، وهذا هو سبب المصايب اللي حصلت بينهم. آخر أيام صار يعني مد يد عليها ويقول مو عاجبك خلاص روحي عند أهلك واطلب الطلاق، وإيه ما تبي تروح يعني أهلها بعد يعني وضعهم عادي وما هم قادرين حتى يعني يتحملون مصاريفها ومصاريف عيالها، وهذا ما يبي يدفع شيء يبي يطلقها ببلاش، وإيه المسكينة بعد تحتاج إلى علاج. لذلك المرأة أصبحت يعني مثل المجنونة ومقهورة منه، فلما شافته يعني صار يضرب فيها يدفعها لموضوع الطلاق، قالت أنا بنتقم منه. شلون جت في بالها هالفكرة الخبيثة أنها ترمي بنتها اللي أصلاً هي تكرهها من يعني من أسلوب زوجها وسلوكياتها معها، ورمتها في البير ولبست التهمة لنصيف. لكن مع وجود الشهود واعترافات روان بالحقيقة تم تبرئة الزوج. أما روان بعد معروفه يعني إنها المرأة مو صاحية، فعلا فيها حالة نفسية وفيها يعني صافة المرض وصافة اضطهاد زوجها لها وكذا، فأحكموا عليها بالسجن 2 داخل المصح النفسي، وطالبوا زوجها بتحمل تكاليف علاجها موضوع اللي هو السرطان، ويعني تدخلوا في الموضوع هذا. وهذه كانت نهاية سالفته، وفمان الله مع السلامة.